إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالمسارعة إلى الخيرات، وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالمسارعة بالخيرات واستباب الأعمال الصالحة. ولهذا فإن الله جل وعلا ييسر لعباده سبل الطاعات ومواسم الخيرات، وما مضى موسم من مواسم الخير إلا وجاءنا غيره ليتزود العباد بهذه الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان. فإن الإيمان يا عباد الله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن أحب تقوية إيمانه فعليه أن يتزود من الأعمال الصالحة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير ولا يقوى إيمانه يا عبد الله إلا بالأعمال الصالحة، فاحرص على الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة يا عبد الله سبيل إلى الحياة السعيدة التي يسعى إليها الناس. نعم يا عباد الله، فالله لن يجدوها إلا في طريق هذه الطريق التي رسمها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي دلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى، طريق الطاعة يا عباد الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فسعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة وتوفيق من الله. نعم يا عباد الله، قال ربنا في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيدنه. يوفقك يا عبد الله، يوفقك الله ويوفق حواسك ألا ترى ولا تسمع ولا ماذا ولا تمشي ولا تخطو إلا إلى خير ولا تمس إلا خيرا. فيوفقك يا عبد الله ويحبك الله ويحبك الله حتى يحبه. فإذا أحببك الله يا عبد الله، فإذا أحببك الله نادى في السماء أو نادى جبريل يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض فيرضى عنه الناس. وإن أسخطهم ومن أرضى الله سبحانه وتعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس شاءوا أم أبوا، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. وإن حاول يتملك لهم أو لداهنهم على عشاب دين الله فإن الله جل وعلا يسخط عليه ويسخط عليه الناس. وهذا مشاهد يا عباد الله، وهذا مشاهد. هكذا عباد الله طريق الأعمال الصالحة والابتعاد عنها. فالأعمال الصالحة يا عباد الله نجاة، نجاة من المهالك. أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى ذلك الغار حين أقبلت عليهم الصخرة ورأوا أنهم لن ينجوا إلا بصالح أعمالهم فتوسلوا إلى الله يا عباد الله، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فكانت فيها النجاة وخرجوا يمشون. توسلوا إلى الله يا عباد الله بأعمالهم الصالحة. أعمالك الصالحة يا عبد الله مما تتبعك بعد الممات. يتبع الميت ثلاثة، إذا مات الإنسان يتبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله. يرجع اثنان، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. هذا الذي ينفعك يا عبد الله، هذا الذي يدخل معك في القبر، عملك الصالح أو عملك السيء الذي قدمته لنفسك هو الذي سيدخل معك في قبرك. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من عمل صالحا، نعم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم يا عبد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعم يا عبد الله، هذا الذي يسمعه، هذا الذي يدخل معك القبر. أعمالك يا عبد الله إن كانت صالحة أتتك في صورة رجل حسن الثياب حسن الهيئة فتقول له من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير فيقول لك أنا عملك الصالح. يبشرك يا عبد الله، يبشرك فلا تغفر، فلا تغفر بما لم تعد عن الصراط المستقيم الذين تغافلوا عن ربهم. كم يا عبد الله، كم من ناس أصبحوا وأمسوا بخير وعلى صحة عافية وما جاء الصباح إلا في قبورهم. ولا ينفعك يا عبد الله إلا عملك، عملك الصالح. احذر يا عبد الله، احذر من الانزلاق مع من انزلق. فيا عبد الله الزم الصراط المستقيم ولو كنت غريبا وحدك. هذا سبيل اهل الخير يا عباد الله، الصبر الصبر. قد صبر اولئك الرجال من عهد نبينا عليه الصلاه والسلام ومن بعدهم من اسرابنا الصالحين الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهم سائرون على الصراط المستقيم حتى يلقوا ربهم. لا نعم يا عبد الله، أعمالك الصالح التي تنجى بها وتسعد وتبشرك في قبرك، وأعمالك الصالح التي تمشيك على الصراط، على الصراط الذي رسمه الله على متن جهنم. فيمر الناس يا عباد الله، يمر الناس على ذلك الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالجواد السريع المضمر، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يذهب والعياذ بالله. فناجٍ مسلم وناجٍ مخدوش ومكرس على وجهه والعياذ بالله في نار جهنم، كل على حسب عمله. نعم يا عبد الله، نعم أيها المسلم، أعطاك الله عمرا وأرسل الله لك رسولا يبصرك بالصراط المستقيم، وأرسل إليك دعاة إلى الله وعلماء يرشدون الناس إلى الصراط المستقيم، فقد أقامت أو فقد قامت عليك الحجة يا عبد الله. والسعيد، والسعيد من وفقه الله، فالسعيد من سعي بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم يا عباد الله، فاحرص يا عبد الله على الأعمال الصالحة، منازل الناس في الجنة على قدر أعمالهم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر الله له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان هو الذي يقوم حتى تتفطر قدماه، وهكذا كان من بعده من أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا أحرص الناس على فعل الخير. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم لنفسه فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم صائما اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الأشياء في إنسان أو في امرين إلا دخل الجنة. ما زال أبو بكر رضي الله عنه يصحب نبينا عليه الصلاة والسلام حين أمره الله بالهجرة، أتاه قائمة في نحر الظهيرة إلى بيته، وما جاء به إلا أن لهذا الأمر المهم، وهو أن يهاجر من المدينة. قال له أبو بكر: الصحابة أتريد الصحبة؟ فجهز راحلتين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمن الناس علي في نفسه أو في ماله وصحبته أبو بكر، أبو بكر. وقال: جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وقال: فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ وكثير يا عباد الله لأبي بكر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، عمر رضي الله عنه الفاروق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أعز الله به الإسلام، كذلك كان من المصادقين بالأعمال الصالحة، وهكذا غيرهم يا عباد الله كثير من الصحابة، وكلهم يا عباد الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لبلال: سمعت خشخشة نعليك في الجنة، وهكذا بشرهم، بشر سعد بن أبي وقاص بالجنة، وهكذا عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، ومن هذه الأمة أبو عبيد عامر بن الجراح. ذلك الرجال يا عباد الله، أولئك الرجال الذين حملوا هذا الدين ولم يبخلوا بأنفسهم ولا بأموالهم ولا بشيء، كل ذلك تقربا إلى الله ومسارعة في الأعمال الصالحة وفي الخيرات بمرضات رب العالمين. يا عباد الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولهذا أتى الله سبحانه وتعالى عليهم وزكاهم ورفع درجتهم ورفع شانهم. نعم يا عباد الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، فقد رضي الله عنهم وشهد لهم بالصدق للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدؤون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم يا عباد الله ولو كان بهم خصاصة. لقد عجل الله صنيعكم البارحة أو ببينكم البارحة، كم ستذكر يا عباد الله، كم ستذكر يا عبد الله من منادم أولئك الرجال وما عندهم من الإيثار والبذل، والبذل من أجل الله ومن أجل دين الله استباقا ومسارعا للخيرات. نعم يا عباد الله، خير الناس، خير الناس أصحاب رسول الله الذين زكاهم الله. ولهذا يا عباد الله، كان من عقيدة أهل السنة، كان من عقيدة أهل السنة عدم التعرف فيما شجر بين الصحابة أبدا، والله لا يتكلم في أولئك الرجال إلا ضال، إلا ضال مضل. قال الصحابة علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. خير من كان يا عباد الله، هم خير الناس، خير القرآن، ولهذا من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولهذا فإن هذا يبين ضلال الرافض الأنجاز الذين يطعنون في أصحاب رسول الله، والذين يطعنون في عرض رسول الله وزوجه الصديقة بنت الصديق، والذين يطعنون في كتاب الله، والذين يطعنون في دين الله، والذين يحاربون دين الله ليل نهار، والذين يقفون دائما أبدا مع اليهود والنصارى ضد الإسلام وأهل الإسلام. ولهذا كان لزاما تبين حالهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه من أجل تبيان سبيل المفسدين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يجب عباد الله علينا معاشر أهل السنة تبيين سبيل المفسدين في الأرض، لا سيما المنافقون، لا سيما المنافقون الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذين قد قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون، كيف يكونون مؤمنين فهم يطعنون في رسول الله؟ كيف يدوسون كتاب الله ويطعنون في كتاب الله ويحاربون دين الله؟ ويقفون مع اليهود والنصارى، هذا لا يكون عباد الله. ولهذا قال التعاون معهم رفاق، كما قال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله، التعاون معهم رفاق، التعاون معهم غش للإسلام والمسلمين. فمن تعاون مع الروابط الزنادقة فإن هذا نفاق، وإن هذا غش للإسلام ولأهل الإسلام. وكان لزاما علينا جهادهم بالحجة والبيان وبالسيف والسنان يا عباد الله. نعم يا عباد الله، لأن أعداء الإسلام يتخذون لهم دروعا يجعلونهم يواجهون الإسلام باسم الإسلام، والذين ظاهرهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحذر عباد الله، واستبروا الخيرات، وسارعوا إلى الأعمال الصالحة، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الأعمال الصالحة التي نفعها يتعدى إلى غيرك يا عبد الله، لأنك تنفع المسلمين بتبيين الصراط المستقيم والتحذير من سبيل الزائرين المنحرفين عن الصراط المستقيم، أعداء دين الله الذين يغتر بهم كثير من المسلمين. يخرج عبد الله بن أبي بن سلول بين المسلمين ويجيء بثمة الجيش، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فاحذروا ألا تسمعوا لهم يا عباد الله. احذروا من الإعلام الذي يسيطر عليه اليهود والمنافقين وغيرهم من الضلال. والدعوة إلى الله يا أهل السنة فإن هذا واجب عظيم ما قام به إلى هذا اليوم، ولا يزال إلا أهل السنة يقومون بهذا الواجب. ومن أجل ذلك يا عبد الله، من أجل ذلك حارب أهل السنة في دارهم. قال الحديث لمن مات الذين كانوا في منأى عن الفتن مبتعدين ليس عندهم شيء من الفتن، وكلهم يعرف ذلك، عرف ذلك العدو الصديق، أن أهل السنة لمن مات إنما يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عندهم فتن، بل هم يحاربون الفتن وشدا في وجوه الفتن، وينصحون الغريب والبعيد بالابتعاد عن الفتن. من أجل ذلك يا عباد الله حوربوا، لأنهم يبينون الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صافيا نقيا. ولما خرج أهل السنة من دمشق ماذا قال أعداء الإسلام؟ وقد انتقل شيخنا إلى صنعاء، قالوا أنكم ما فعلتم شيئا، لأنهم ما زالوا يعلموا العقيدة، ما زالوا يعلموا العقيدة في جامع الفتح، وبل انتشروا في كل أصلاع البلاد اليمنية وغيرها يا عباد الله. هذا الذي يشكل خطرا كبيرا على أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومنافقين. نعم يا عباد الله، هذا الجهاد العظيم جهاد الحجة والبيان، وكذلك جهاد السيف والسنان، تصدى أهل السنة لأولئك المنافقين، ولا يزالون مستعدين بحمد الله. إذا نادى المنادي الجهاد فهم أهل لذلك، كما كان أشرافنا الصالحين يا عباد الله، كان أحدهم يحج عاما ويرابط عاما، وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجون بأموالهم، نعم يا عباد الله، وما يملكون من أجل دين الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال عثمان أنا، فجهد ذلك الجيش يا عباد الله في عسرة في ضيق، كان المسلمون على قلة ذات يد، كان حالهم ضيقا من ضيق المعيشة، يغزون مع رسول الله غزوات، قال عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله 7 غزوات نأكل فيها الجلاد، يأكلون الجلاد يا عباد الله. قال سعد بن أبي وقاص إني يا أول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نرزو مع رسول الله وما لنا طعام إلا ولد الحبلة وهذا السمر، حتى أن أحدنا غيظ كما تبع الشاه ما له خلق. معنا عباد الله يغزون على تمرة على جراد على ورق السمر، هكذا يكون عباد الله فاقصدوا بأشرافكم خير الناس الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى. وما عند الله خير وأبقى يا عباد الله، ما عند الله خير وأبقى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به عباد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السلام وأن يرسلنا الجنة، والحمد لله رب العالمين.